الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى قوله: والله تبارك وتعالى على العرش، والكرسي موضع القدمين، والكرسي موضع القدمين. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. جاء في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. وفيه أي وفي تفسير ابن أبي حاتم أيضا عن الضحاك قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: كرسيه الذي يوضع تحت العرش، الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم. وبسنده عن مسلم الباطين قال: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور قال: وأخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: كرسيه موضع قدمه، والعرش لا يقدر قدره. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه والخطيب والبيهقي عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي موسى الأشعري قال: الكرسي موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرحل، وله أطيط كأطيط الرحل. قال ابن أبي زمنين في أصول السنة قال: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. وقال القحطاني في النونية قال: كرسيه وسع السماوات العلى والأرض، وهو يعمه القدمان. جاء في كتاب الصفات للدارقطني قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية والكرسي وموضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط عبده وقرب غيره، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط، وأشبه هذه الأحاديث. فقال أي المقصود هنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: فقال: هذه الأحاديث الصحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا: لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره، لا نسأل عن الكيفية، وإنما نصدق بحقيقة ما جاء عن الخبر ولا نسأل عن الكيفية. ومراد السلف بنفي الكيفية هاهنا نفي العلم بالكيفية، وإلا الصفات لها كيفيات لا يعلمها إلا الله. هنا عندنا تنبيه ما روي عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم لا يثبت. روي عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم، ورد فيه الأثر في بعض كتب التفسير، وهو لا يثبت. قال عثمان بن سعيد الدارمي في النقض على المريسي قال: ثم انتدبت أيها المريسي مكذبا بعرش الله وكرسيه، مطنبا في التكذيب بجهلك، متأولا في تكذيبه بخلاف ما تعقله العلماء، فرويت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وسع كرسيه السماوات والأرض علمه. قلت: فمعنى الكرسي العلم، فمن ذهب إلى غير العلم أكذبه كتاب الله تعالى. فيقال لهذا المريسي: أما ما رويت عن ابن عباس فإنه من رواية جعفر الأحمر، وليس جعفر ممن يعتمد على روايته، إذ قد خالفته الرواة الثقات المتقنون. وقد روى مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الكرسي خلاف ما ادعيت على ابن عباس. حدثنا يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وقال ابن منده في الرد على الجهمية قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال: حدثنا أبو حاتم وحدثنا إبراهيم بن محمد بن عمارة قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي أو قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال شجاع في حديثه إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: كرسيه موضع قدميه، والعرش لا يقادر قدره. قال أبو عبد الله المقصود هنا ابن منده. هكذا رواه شجاع بن مخلد في التفسير مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسحاق بن سيار في حديث عن أبي عاصم من قول ابن عباس، وكذلك رواه أصحاب الثوري عنه، وكذلك روي عن عمار الدهني موقوفا، بمعنى الكرسي موضع القدمين روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على ابن عباس. قال: ورواه أبو بكر الهذلي وغيره عن سعيد بن جبير من قوله قال: الكرسي موضع القدمين. ورواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكرسي علمه، ولم يتابع عليه جعفر، وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير. أخبرنا بذلك أحمد بن محمد بن إبراهيم مولى بن هاشم قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن أبي تمام قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا هشيم عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله جل وعز: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: علمه، قال أبو عبد الله. أبو عبد الله المقصود ابن منده هنا. وهذا حديث مشهور عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة لم يتابع عليه. وروي عن أبي موسى الأشعري أن الكرسي موضع القدمين، أخبرنا بذلك أحمد بن إبراهيم البغدادي إلى آخر سنده. قال عن أبي موسى قال: الكرسي موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرحل. قال أبو عبد الله، كذلك المقصود هنا ابن منده. وروى نهشل عن الضحاك عن ابن عباس: وسع كرسي السماوات، قال: علم. هذا خبر لا يثبت، لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. نهشل متروك. وروى نهشل عن الضحاك عن ابن عباس، هكذا السند، نهشل متروك. قال: ومما يدل على صحة قول ابن عباس وأبي موسى في الكرسي، المقصود أنه موضع القدمين، قال: ما ذكره الربيع بن أنس عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. والمقصود أن تفسير الكرسي بالعلم لا يثبت. قال أبو منصور الأزهري الهروي في تهذيب اللغة قال: قلت: والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره. وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار. وقال القصاب الكرجي في النكت قال قوله وسع كرسيه السماوات والأرض حجة على الجهمية، ولقد بلغني عن قوم متحذلقين منهم يغلطون بحذاقة أنهم قالوا كرسيه علمه، واحتجوا بمصراع منتحل لشاعر لا يعرف ولا المصراع وهو ولا يكرسئ علم الله مخلوق. وهذا المصراع لو كان من قول حسان بن ثابت قد أنشده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوبه له لكان إعداد الكرسي من أجله علما خطأ من جهتين، إحداهما أن الكرسي في القرآن مثقل غير مهموز والمصراع قد خففه وهمزه، والثانية ما دللنا عليه في غير موضع من كتابه ما دللنا عليه في غير موضع من كتابنا من أن الكلمة هذا قوله ثانيا هذا مهم، ما دللنا عليه في غير موضع من كتابه، المقصود بكتابه كتاب النكت، نكت في تفسيره تفسير القصاب الكرجي. قال ما دللنا عليه في غير موضع من كتابنا من أن الكلمة إن كان لها أو إذا كان لها ظاهر معروف وباطن محتمل لم يجز أن تزال عن ظاهرها المعروف إلى باطنها المحتمل إلا بإجماع الأمة أو بنص آية أو سنة، هذا الذي عليه أهل الإسلام. أما الزنادقة فيعكسون هذا تماما كما سنراه إن شاء الله تعالى. قال فإن قيل فليس قد رواه مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه، قيل هذا حديث فيه وهن إلا من مطرف، وأما من جعفر بن أبي المغيرة لأن الصحيح المشهور عن ابن عباس ما حدثناه عبد الرحمن بن سلم الرازي قال سهل بن زنجية الرازي قال وكيع عن سفيان إلى آخر سندي قال عن ابن عباس قال الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله أو لا يقدر قدره أحد، وكيف يكون العلم موضع قدميه، انظر قال القصاب وكيف يكون العلم موضع قدميه، قال إذا بمعنى إذا أردت أن تجمع بين الأثرين، مروي عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وهذا ثابت عن ابن عباس وثابت عن غيره، ثابت كذلك عن أبي موسى الأشعري وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن جمع من التابعين، وروي بأسانيد واهية لا تصح عن ابن عباس أن الكرسي علمه، كيف يكون علمه موضع قدمي ربي جل وعلا، بمعنى لا يمكن أن يجمع بين الأثرين. قال وهل يقرونهم بالقدمين حتى لا تكون الرواية عن ابن عباس متعارضة، وهل حكم ما تعارض من الرواية لو استوت الدعاء مناف إلا لأخذ بأظهرها، وكيف ورواية مطرف عن جعفر لا تكافئ رواية مسلم البطين مع أن الثوري رواه عن مطرف فلم يجاوز به سعيدا كما تجاوزه ابن إدريس وكلاهما وهم والله أعلم، إلى آخر كلامه في كتاب النكت، إلى آخر كلامه في كتاب النكت. والمقصود أن قول المصنف رحمه الله والكرسي موضع قدمي هذا الذي كان عليه السلف، وما روي في كون الكرسي هو علم الرب جل وعلا هذا لا يثبت ورده أئمة السنة. قال بعد ذلك حرب بن إسماعيل قال وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة، نعم يعلم من نعم ومنبت كل شعرة بمعنى يعلم منبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتمتمتهم وما توسوس به صدورهم ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك. عموم علم الله عز وجل هذا ثابت لا يشك فيه مسلم بحال، قال الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء

ثم بعد ذلك قال المصنف: وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها. فالرب جل وعلا يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع، وهو على العرش فوق السماء السابعة. ذكرنا في الدرس الماضي مسألة العلو، هنا رجع المصنف إلى مسألة العلو ثانية، ونرجع لها كذلك نحن كما رجع لها المصنف، لأن المسألة تحتاج مزيد بيان ومزيد تفصيل. والأصل في هذه المسألة أنها من المسائل الواضحات البينات، إلا أننا ابتلينا في الأزمنة المتأخرة بانتشار الكتب والتفاسير وشروح الحديث وكتب من يكتب في العلم في الأزمنة المتأخرة. وقولنا بالأزمنة المتأخرة نعني القرون المتأخرة، وليس هذه السنوات فقط، وإنما القرون المتأخرة ابتلينا بانتشار من يقرر معتقد الجهمية في التفاسير وفي شروح الحديث حتى صار أصلا. وإلا الأصل في هذه القضية في مسألة علو الرب جل وعلا على خلقه أنها من الواضحات، كما قال القصاب الكرجي في النكت، قال: قوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، قال: دليل على أن الله جل وعلا بذاته في السماء على العرش وليس في الأرض إلا علمه المحيط بكل شيء. قال: وهذا والله من المصائب العظيمة، أن يضطرنا جهلة المعتزلة والجهمية وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا عليهم، وهو شيء لا يخفى على نوبية سوداء. مهما كان العبد في نأي وبعد عن الشرع وعن سماع الحق، يعلم أن الله عز وجل عال على خلقه فوق السماوات السبع فوق عرش، هذا تدركه جميع الناس وتدركه الفطر ويعلمه العباد ويشترك في علمه الناس كلهم. لكن من المصائب أن يضطرنا الجهمية وأفراخهم من المعتزلة والأشاعرة أن نقرر هذا وأن نكرره. والمقصود أن المصنف هاهنا رجع إلى بيان وذكر قضية العلو، قال: وهو على العرش فوق السماء السابعة. في الدرس الماضي ذكرنا جملة من الأدلة وجملة من النقول في إثبات علو الرب جل وعلا، في هذا الدرس نرجع إلى ذكر أدلة العلو ونصنفها على أوجه. والمقصود أن الله جل وعلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ثبت في الكتاب والسنة علو الرب جل وعلا من أوجه متعددة، فيستحيل مع هذه الأوجه حمل العلو على المجاز، يستحيل حمل العلو والفوقية على المجاز مع تعدد هذه الأوجه. وأقول هذا لأن الزنادقة من الجهمية وأفراخهم من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم حملوا النصوص التي تدل على العلو والفوقية حملوها على المجاز، والأوجه التي أثبت الرب جل وعلا بها العلو والأوجه التي ثبت بها العلو في السنة لا يمكن أن تحمل على المجاز بحال، إذ هي أوجه متعددة. فنأتي على هذه الأوجه ونذكر طرفا منها. الوجه الأول تصريح الرب جل وعلا بالاستواء على العرش، قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها

ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستة، ثم دخل رجل من ذلك الباب ستة أي ستة أيام. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. محل الشاهد هو قول أنس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الموضعين. لا شك أن المسلم إذا دعا ربه سبحانه وتعالى يرفع يديه ولا يشير بها إلى أمامه أو وراءه أو يمينه أو شماله أو تحته، وهذا مغروس في الفطر والنفوس. كل واحد من الناس مطلقا مهما كان سواء كان مسلما أو كافرا، إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يجد في نفسه ضرورة ملحة في التوجه إلى فوق، يجد في نفسه ضرورة ملحة في التوجه بقلبه إلى فوق. ولا يوجد أحد إذا دعا الله سبحانه وتعالى يجد في صدره اتجاها إلى جهة أخرى غير الفوق. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. كل هذه إشارات حسية إلى فوق تدل على علو الرب جل وعلا. الوجه الحادي عشر ثبوت اسم الظاهر لله عز وجل، الظاهر. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جاء تفسير هذا الاسم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الوجه الثاني عشر في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى تكذيب فرعون لموسى. تكذيب فرعون لموسى. موسى عليه السلام أخبر فرعون بكون الرب جل وعلا فوق سماواته السبع فكذبه فرعون. قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فانظر كيف كذب فرعون نبي الله موسى عليه السلام، وكذب وجود رب فوق السماوات، كذب وجود الرب جل وعلا فوق السماوات، وأمر هامان بأن يبني له صرحا كي يبلغ السماوات فيطلع على ما يزعمه نبي الله موسى، على ما يقوله نبي الله موسى، هكذا قال فرعون. وذلك هؤلاء الجهمية وأفراخ من المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون علو الرب جل وعلا إمامهم في هذا فرعون، إمامهم في هذا فرعون، كذبوا علو الله سبحانه وتعالى كما كذب فرعون علو الرب جل وعلا. الوجه الثالث عشر من أوجه إثبات العلو لله عز وجل معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. أقرأ حديث المعراج بطوله في صحيح البخاري. قال البخاري في صحيحه باب المعراج حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى